الشخص اللي كاتب بيقول انا في الشركة الفلانية وانا محضر الاجتماع دايما وقاعد في الدور الثاني فوق، والشخص اللي بيقول انا جيت النهاردة والنهاردة موافق يوم عيد رسامتك، الاثنين دول ممكن يقابلوني بكرة ان شاء الرب وعشنا الساعة 6 مساء. وبالنسبة لليوم الروحي ممكن كل واحد حيدفع زيادة 5 جنيه. طبعا كل حاجة غليت. مع بعض الاسئلة، واحدة بتقول هل الزواج له علاقة بالاناقة والشياكة والجمال، بمعنى اني على الفتاة دور بشري في البحث عن شريك الحياة، ولا ده نصيب؟ اولا عايز اقولك مفيش حاجة اسمها نصيب ولا حاجة مكتوب ولا الكلام ده، وانا فسرت الكلام ده قبل كده. وقلت ان مثلا بالنسبة لموضوع الزواج، فلان بيروح يدور على واحدة ما عجبتوش، يشوف التانية ما عجبتوش، يشوف التالتة ما عجبتوش. ما عجبتش مين؟ ما عجبتش مخه وإرادته هو، لغاية ما لقى واحدة الآن دي عجباني، عجباني أنا، عجباني أنا. سيبقى هو اللي اختار بإرادته، هو اللي اختار بإرادته. ولا كأني اتكلمت، ولا كأني اتكلمت، هو اللي اختار بإرادته. فيبقى ما فيش حاجة اسمها نصيب. أما بالنسبة لسؤالك هل الزواج له علاقة بالأناقة والشياكة والجمال، وطبعا لما نتكلم بشريا أو إنسانيا، أي إنسان عايز واحدة مقبولة على الأقل، بلاش أقول حلوة، واحدة مقبولة على الأقل. إنما الكلام ده اللي بقوله كله كلام إنساني أو بشري، أتكلم إنسانيا. أمال الجواز يجي إزاي؟ لما بتكلم عن إنسان الله اللي يعرف ربنا معرفة حقيقية، يكلم ربنا ويقول له ده موضوعك أنت، أنا ابنك وكل امور تخصك، فيبقى يسيب الشيلة على ربنا ويسيب الحمل عليه ويقول له انت وعدت وقلت القي علي همك، فانا بسيب الهم عليك. انا مش ممكن اكون حكيم، وممكن اغلط، وممكن اخطئ لاختياري، وممكن يكون لي اهواء شخصية، لكن يا ربي انت ابويا وانا ابنك وعايزك انت اللي تختار. ويسيب ربنا هو اللي يمشي اهواءه وافكاره، هو اللي يقود خطاه. وتلاقي انسان الله انسان مطمن ومرتاح، يقول لك ابويا هيعمل، ابويا هيتمم مشيئته، ابويا مش هيسيبني، ابويا مش هيتخلى عني، انا ليا اب، انا ليا مرشد، انا ليا كبير. يبقى انسان مطمن، انسان مطمن. وارجع واقول لك انت صاحبة السؤال، واضح انك انسانة بتاعت ربنا وانسانة خادمة. اوعى تفكري ان لما بتتخلي عن مكياجك والحاجات دي يبقى معنى كده ان ربنا هيسيبك للزوابع والرياح. لا يا بنتي، هو بس المطلوب ان ما فيش مانع اي بنت تبقى انيق وتبقى شياسة وتلبس كويس، تلبس نظيف. ده احنا بيقولوا على الخواجات ممكن يلبسوا شياسة جدا وحاجات رخيصة جدا. بره اي واحدة هتصور تطلع بره تبقى كذابة، وانت كذابة. ان كان شيطان هقول باسم يسوع المسيح يخرس ويسكت لغاية اخر العز. ان كان شيطان يخرس ويسكت لغاية اخر العز. اما لو اتحرك تاني ترموه بره. واي وقت تصوت يبقى مش شيطان، تطلع بره. شيطان ما يصوتش، شيطان يرتعب تحت الصليب، يرتعب يبقى تحت الارض. اديني منبه، مش اي واحد يصوت ولا يقعد يعمل حركات عشان يلفت انتباهنا. لا، فانت يا بنتي ممكن تكوني انيقه وتشيكه وما خرجتيش عن الحدود، لكن عايز اقولك اطمنيني، لانك بتقولي لما يفوت قطار الجواز على الفتاه معنى ذلك ان اولاد الله بيتحكم فيهم القدر والظروف. احنا لا عندنا قدر ولا عندنا ظروف، لست متروك للظروف ابدا ولا الصدف، لكن الهي وعدني انه هيكون معايا على الدوام. فانت اطمنه، طمني ربنا معاك، لا يمكن يتخلى عنك ولا حيسيبك، ومعاك وندبر ليك كل الامور. اللي بيسأل وبيقول هل ممكن الرب يسوع المسيح يقبل التوبة من الابن الضال ولا يقبلها اهل الارض؟ وكاتب ورقة تاني متأكد انها بتاعته، ان هو اجبر على ترك المسيح. اقول لك يا حبيبي اطمن خالص، دي حاجة بتاعتك انت وعلاقة بينك وبين ربنا. انت اخطأ وكل انسان بيخطئ، وان كنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا. ورجعت ندمت وقدمت توبة، فالرب قبل التوبة. الناس يقبلوها ما يقبلوهاش لا يودي ولا يجيب، لكن اطمن المسيح اللي حاضر معانا بيقول لك انت بعدت عني وانت بعيد كنت ابني، ولما رجعت برضو ابني، احضاني مفتوحة ليه زي ما الابن الضال ابوه لما شافه من بعيد تحنن وجري عليه ووقع على عنقه وقبله. المسيح الان عايز ياخدك في حضنه ويقبلك. اطمن خالص، الناس يقبلوك ما يقبلوكش ده لا يود ولا يجيب، لكن ثق ان ربنا هيدبر امورك وظروفك. واحد بيقول انا وصديق ليا اول مرة النهاردة نحضر هذا الاجتماع الجميل. انت لسه شفته جميل ولا مش جميل؟ هو يسوع اللي جميل، يسوع اللي حاضر معانا هو اللي بيحلي جلستنا وبيحلي اجتماعنا. امين. حاضر معانا بقول من اكثر من 7 سنين شغلتنا الحياة جدا وبعدنا عن ربنا، واخيرا خسرنا فلوس كتير في البورصة وهي فلوس اولادنا، حتى كدنا نفقد رجائنا في الحياة. بيقول في وقت ضيق صرخت وأجرمت وتفوهت بألفاظ لله خالقي، اتهمت فيها بانه ظالم وانا ندمان اشد الندم واعترف بذنوبي، فهل تغفر لي هذه الخطية ولا تعتبر تجديف عن ربنا؟ لا، مغفورة لك خطاياك والرب قابل توبتك. لكن ارجع واقول انا قريت الورقة دي درس لكل انسان، ده بركة كبيرة ان فلان رجع، كان ممكن ما يرجعش، كان ممكن يقع في بلوعة اليأس ويأكله المستأسد يضيع، وكان ممكن ما يخسرش ويزيد مكسبه، ودي خدعة بيعملها الشيطان عشان يجره للهلاك، يجره للهلاك. لكن ده من حنان ربنا ولطفه ان خلاك خسرت، خلاك خسرت اللي وراك واللي قدام، انت وصديقك. يمكن في الاول زي ما اتكلمت ضد ربنا وقلت يا ظالم وبتاع، كنت فاكر ان اللي عمله ربنا وحش، حاشا، ده اللي عمله ربنا ده اعلان حب ليك، اعلان حب ليك. وياما المال ضيع ناس، وياما امور العالم ضيعت ناس. يعني ممكن واحد صحته وبتاع ممكن يمشي في طريق غلط، ربنا يروح جايبه من مناخيره يديله مرض وينيمه عشان خلاص نفسه. واحد لما كسب قرش وزاد الفلوس معاه بعد زي اخواتنا دولة، لكن من حنان ربنا يروح جايبه على الحديدة، ده حب من الله. ولما يجيبه على الحديدة يرجع يعرف ربنا، زي ما هو كاتب دلوقتي وموجود معانا دلوقتي، موجود معانا. اتاري ربنا لما بيسمح بالضيقات والاتعاب والمرائر، اتاري ده من اجل خلاص الانسان، محبة فيه، محبة فيه. ربنا محبة بس ما يعرفش يكره وما يعرفش يعمل حاجة وحشة، لان كل مشيئته صالحة وكل اموره بحكمة يصنعها. فاللي عمله ربنا ده حكمة عالية، اشكر ربنا كتير عليها. مع السلامة الفلوس، ومع السلامة العالم بكامل ما فيه، وكفاية ان الرب صار نصيبا وبقالك حياة ابدية مع المسيح يسوع. الرب قابل توبتك وقابل رجوعك وفرحان بيك، فرحان بيك، يقول لك انت ابني، انت ابني. وانت في الخطيئة كنت غالي عليا، وانت في الخطيئة كنت غالي عليا، وزي العيون غلوتك حتكون بعد رجوعك تاني ليا، وزي العيون غلوتك حتكون بعد رجوعك تاني ليا. حرر ماليلي هو في عزيلي، روح الله ماليلي هو في عزيلي، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في ميلي، وصوت يسوع مني بيطمني تقدر مني ويغلد انت في يميني. كان عندنا فرح امبارح وغنيت مع اللي بيغنوا يا حلاوة يا حلاوة، لكن يا ترى ركنت المسيح على جنب عشان تغني انت واللي معاك للبعل، تغني انت واللي معاك للبعل؟ يا خسارة يا خسارة، ده المحافل لما تبقى محافل مقدسة حسب كلام الكتاب. اقول محافلنا بقت محافل منجسة، صح مش للكل، يا ناس كتير محافلهم مقدسة ويرنموا ويصلوا في الخطوبة في الاكليل، انما في الخطوبة في الاكليل الازايز والهباب واللي واللي والمغنيين الهابطين، واللي يقول لك المغني ده صوته مش عارف ايه والغنية، طب ايه اللي حاشرك؟ ايه الفلوس اللي بتدفعوها دي؟ روح يا اخي ساعد ايتام، ساعد ارامل، ساعد ارامل، وفرح قلب المسيح، فرح قلب المسيح بدل ما تفرح ابليس. غني لربنا، غني لربنا يا نصراني. احنا مش بنغني للبعل، كتاب بيقول غنوا للرب اغنية جديدة. هو واحد اللي يستاهل، تستاهل اغنيلك واعترف جميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. رني انت فيك يا وملان السرافيلك، رني انت فيك يا وملان السرافيلك، رني وتنهى انا اغنيها انا، هو ده له اللي يستاهل نغنيله، وحتغني له هنا حتغني هناك، وتفرح بيه هنا حتفرح بيه الى ابد الابدين هناك، وتكرمه هنا حيكرمك هناك، وتعيش معاه بالايمان هنا حتعيش معاه بالعيان هناك، ترفعه وتعليه هنا حيدخلك المجد هناك. كرامه ومجد ليه، حاضر معانا، حاضر معانا، كرامه ومجد ليه، كرامه ومجد ليه، كرامه ومجد ليه، كرامه ومجد ليه. امين امين امين. آه يا حبيبي، اللي كتبال الورقة دي وتقول يا أتسبونا أنا خادمة وبحب ربنا جدا وبشتاق أكرم اسمه وارفعه، ممكن تقابلني بكرة الساعة 6 إن شاء الله. قدامي كلمتين من اهرام النهاردة 18 يوليو 2008. الكاتب بيقول: وولد عيسى عليه السلام بغير اب. ولد عيسى عليه السلام بغير اب. عايز اقول للكاتب ولغيره ولوسائل الاعلام، احنا في غنى عن ان حد يوضح لينا عقيدتنا، واللي عايز يعرف حاجة عن عقيدتنا يسألنا. اولا عقل الانسان بينظر للمسيح له كل المجد على انه انسان مخلوق، لكن عقيدتنا بتقول انه مولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق دي حاجة. والحاجة الثانية انه ليس مثل ولادة البشر. امال ازاي؟ مولود من الآب قبل كل الدهور، لأنه هو نطق الله العاقل، كلمة الله، عقل الله اللوغوس، عقل الله أزلي من أزلية الله، ليست له بداءة أيام ولا نهاية أيام. يبقى أقول الله هو أبوه، الله هو ابوه، يبقى اذا عيسى مش مولود بغير اب. لا، فبنقول الله الواحد الحق الحقيقي الواجب الوجود بذاته في ملء الزمان، كلمته صار جسدا، وده السر العجيب، كلمته صار جسدا وحل بيننا. وزي ما قال القديس اثناسيوس الرسولي، قال ادي الشمس بعيدة كتلة ملتهبة ملاش معاملة معاها، لكن لما تشرق الشمس ممكن تفتح شباكك تلاقي الشمس جات هنا وتقول الشمس ايه طلعت. فرب المجد يسوع في صورة البشر بلا خطية دخل الى عالمنا في صورة انسان من اجل خلاص جنس البشر. عشان كده يقول الكتاب او يقول قانون الايمان: نور من نور، اله حق من اله حق، نور من نور، هو والاب واحد. بنقول الله الواجب الوجود هو الاب، الكلمة المتجسد في ملء الزمان هو الابن، الحياة او روح الحياة هو الروح القدس. فبنقول باسم الاب الله الواحد، والابن الكلمة، والروح القدس هو روح الحياة، والثلاثة هم ايه؟ واحد واحد. لكن ما تقوليش ولد عيسى عليه السلام بغير اب وبعدين بتضمه للانبياء وتخليه واحد من ضمن الانبياء وتساوت الرؤوس وعايز توحي للعالم وللناس ان المسيح نبي من ضمن الانبياء. لا يا حبيبي، انا مرة اتكلمت وقلت هنا، قلت ان كل الانبياء القديسين قيل عنهم ان جاء بكلمة، بكلام، برسالة، برسالة، ما عدا رب المجد يسوع الذي هو اتى ايه؟ بايه؟ بالماء والدم. الماء هو الكلمة، كل نبي جه بشوية مية شوية كلام، ما عدا رب المجد يسوع الذي اتى بماء ودم. يعني ايه؟ جه برسالة نعم، لكن جه بدم يخلص، بدون سفك دم لا تحصل ايه؟ مغفرة. والدم هو الكفارة واللي كانت تشير اليه كل الذبائح على مدى الاجيال، كل الذبائح. فيبقى عيسى نبي؟ ممكن اتنبأ، ده ما يمنعش، تعب ما يمنعش، جاع ما يمنعش، عطش ما يمنعش، حزن ما يمنعش، بكى ما يمنعش، مات ما يمنعش، ان هو الله، ان هو الله اللي شابهنا في كل شيء ما خلى الخطيه وحده. لكن نصيحتي، نصيحتي كلام ده العقل ما يقبلوش، لان العقل وحده يرفض ربوبيه المسيح. لكن نصيحتي ليك ولغيرك ولكل انسان، كلم الروح القدس، قل له يا روح الله ارشدني، يا روح الله اقنعني، يا روح الله انا بنصحك، انا بنصحك مش هتخسر حاجه، يا روح الله نورني الطريق، يا روح الله اكشف لي مين هو المسيح، مين هو المسيح. وانا واثق كمان ان لو كلمت الروح القدس في ايمان لابد حيعلن ذاته لي، وتلاقي المسيح له كل المجد، يقول لك انا هو، يعني انا هو الله. كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي. في المصري اليوم 14 يوليو 2008 هو الكاتب السيد محمود الكردوسي، الاستاذ محمود الكردوسي. انا هاخد جزء اخير، يعني هو الكلام كتير وانا ماليش دخل بيه، لكن كاتب بيتكلم عن الاستاذ اللي كان بيدرس لهم، بيقول ايه الاستاذ كلام، هو كلام كله مضحك الحقيقة. في المصري اليوم 14 سنة، فبيقول زيادة في الحرص خصه الاستاذ بلائحة تعليمات مشددة، يعني الاستاذ بتاع اللغة العربية بيدرسهم وادهم التعليمات دي. لاحظ ان اللي بيتكلم ده انسان مسلم فاضل. فبيقول الاستاذ قال لهم ايه؟ لا تطلب عونا من نصراني حتى اذا اضطررت لترك ورقة الاجابة بيضاء، لا تلعب مع نصراني لانه سيغافلك ويؤذيك، ده بينبه على الطلبة يعني. لا تأكل من طعام نصراني لانه غير نظيف ومطبوخ بالزيت. ومع ان مهدي كان يتطلع من نافذة الفصل الى زملائه النصارى وهم يمرحون في فناء المدرسة، ده تلميذ يعني بيبص من الشباك فلاقي العيال النصارى ايه بيلعبوا في الحوش في فناء المدرسة، فيشعر بالغيرة ويدعو الله في قرارة نفسه ان يسخطوا نصراني ولو في حصة الدين فقط، فقد اصبح نشيده الرسمي النصارى ذبحوا حمارة، فضل الدنشة جاله خسارة. ف تدري الدلشة يعني هبابة يعني حاجة صغيرة يعني. النصارى ذبح حمارة تدري الدلشة جاب حصارة. وأخونا المبارك كاتب بيقول قايين طيف الشيطان ابعد عني يا قايين يا ابن اللعنة يا طيف الشيطان، فقد كنت أول مولود في الأرض وكان أبوك بيك فرحان، إلى آخره من الكلام. دي الأسئلة هقول عدد واحد من ترنيمة رقم 187، ربي يسوع مخلصي ما أجملك بين الربوع أنت مرشدي وأنا عملك، عينك سهران في كل ثانية دايما علينا، سندني ليدك وليد التانية مسكة إيديا. ربي يسوع مخلصي ما أجملك بين الرجوع أنت مرشدي وأنا عملك. ربي يسوع مخلصي ما أجملك بين أنت مرشدي وأنا ملك، عينك سهران في كل كلامنا وكلام الروح الحلم. كلمنا المرة اللي فاتت بعنوان ايه؟ تمثلوا بإيمانهم. مالكوا قاعدين كده مبومين؟ ولا النهاردة كلتوا طعمية؟ بسارة ده البصارة تعلم النصارى الشطارة. بيقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الحياة، انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. احنا ابتدينا نتكلم في الحكاية دي المرة اللي فاتت لانه كان عشية عيد الرسل وتذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس، فقلنا العنوان تمثلوا بإيمانهم. يعني بص لأبوك بطرس، وبص لأبوك يوحنا، وبص لأبوك بولس، وبص لفلان وعلان، هتلاقي المجد. عشان كده معلمنا بولس مرة يقول تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. يا سلام، ده انسان اتعلم من المسيح. عشان كده اتجرأ ويقول مصلي، مع ان الكتاب يقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله ايه ومكمله يسوع. فاحنا اتكلمنا تحت عنوان تمثل بإيمانهم، اتكلمنا في الاول طاعة وانتظار اني اطاعوا امر الرب يسوع، وراح استنوا الوعد 10 ايام طاعة وانتظار. واتكلمنا نمرة 2 امتلأوا بايه؟ بروح النار. امتلأوا بايه؟ بروح النار، يعني انتظروا لغاية ما حل عليهم الروح القدس واتكلموا بألسنة واستقرت على كل واحد منهم وابتدوا خدمة. وقفنا عند الحتة دي، وزي ما الرب قال لسادتنا الاباء الرسل اوعوا تتحركوا من اورشليم الا لما تتهيأوا، لما تاخدوا العطية. وكأني عايز يقول لكل انسان نصراني اوعى تسلك في العالم بغير ملء روح الله، اوعى تحط رجليك على السكة من غير ما تكون مليان، اوعى تجابه العالم ولا الشرير من غير ما تكون مليان. ياكلك المستأسد والخطية تغرقك ويضيع خلاصك. عشان كده امر محتم، وانا معلي صوت، امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. هتقول لي ازاي؟ بلاش تسأل ازاي، قل له انا مش عارف حاجة وانا بنبه له، قل له مش عارف حاجة ولا انا متعلم ولا قراية ولا كتابة، لكن انت بتقول لي امتلئوا بالروح. انا عايز امتلئ بالروح يا رب، عايز ابقى قوي، عايز اغلب الخطية، عايز اغلب الشيطان، عايز اسلك ايام غربتي بنجاح. امين. تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ ربي بالروح املاني واملا كل اواني، ربي بالروح املاني واملا كل اواني، ربي بالروح املاني واملا كل اواني، واديني فرصة أكرم قبل ما تيجي تاني، واديني فرصة أكرم قبل ما تيجي تاني، ربي بالروح املاك واملاك كل الأوان، ربي بالروح املاك واملاك كل واديني فرصة أكرم قبل ما تيجي تاني، واديني فرصة أكرم قبل ما تيجي تاني. العالم كله وضع في الشرير، والأيام صعبة، واحنا حنمشي، لكن قبل ما تمشي لازم تمشي من هنا ناجح، تمشي من هنا ناجح، تسمع التوبة والنعمة الهناك. حنمشي وما عادش في وقت، ما عادش في وقت. يمكن كلمت لكم عن الخواجة اللي كان معانا الاسبوع اللي فات، ما جاش الاسبوع اللي فات ولا ده، وقال هو شهر يناير جاي ومعاه طرابيج. طرابيج يعني ايه؟ تربيجة يعني ايه؟ الدنيا هتطربج على بعضيها. ده هو اللي بيقول انا شفت رؤية، هو بيقول شفت رؤية، وانسان محترم واضح عليه التقوى شاف رؤى كتير، وقال له بوات انا مش عايز اقولها لان في ناس هتسمعني دلوقتي هترتعب وتخاف، هترتعب المهم عايز اقول العالم بيعذب، العالم بيعذب، والشر كتير حوالينا ومحدش يقدر ينجينا غيره. امسك فيه ولا ترخيه، وقل له املاني بالروح، املاني بالروح. فاتكلمنا امتلأوا بروح النار. اقول نمرة 3، صلوا او صلوات باستمرار، صلوات باستمرار. اول ما ابتدى الايمان وفي مؤمنين دخلوا لإيمان جداد، يهود وأمم، أول ما سمع الأول كلمة قالها معلمنا بطرس جاب للكنيسة كام؟ 3000. وتاني يوم بقوا كام؟ 5000. بالآلاف بالآلاف ينضم. كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين ايه الذين يخلصون. شوف وصلوات. فاول ما جم للايمان كانوا كل يوم بيصلوا كل يوم. يا سلام. يقول الكتاب كانوا يواظبون على الصلاة. كانوا يواظبون كل يوم في الهيكل بنفس واحدة. كل يوم في الهيكل بنفس واحدة. ومش بس كانوا بيواظبون. اي حاجة تمر عليهم ما عندهمش غير الصلاة. عندهمش غير طبعا اول ما ابتدوا اضطهاد شديد واضطهاد عظيم على الكنيسة حتى تشتت الجميع ما عدا الرسل استنوا في اورشليم. طبعا دي حكمة من ربنا خلى الرسل قاعدين كحكومة مركزية يبقى مرجع للناس كلها او للخدام او للرسل. تشتت الجميع من هول الاضطهاد تشتت الجميع لكن ما كانش عندهم غير الصبر. مسكوا مرة بطرس ويوحنا وسجنوهم. سجنوهم ليه عارفين؟ لما الرب استخدمهم في شفاء ايه الاعرج من بطن امه. يا سلام. طب انت تسجن مجرم حرامي بتاع مخدرات قاتل لص ارهابي تسجن ده؟ انما ده بيعمل ايه؟ ده واحد بقاله 40 سنة مولود من بطن امه اعرج. وعلمنا بطرس يقف قدامه قال له باسم يسوع المسيح الناصر قم وامشي. قام طلع يجري يجري. يا سلام. واحد ملوش رجلين ملوش رجلين مولود من غير رجلين. مبارك اسمك مبارك اسمك. احنا منتظرينك احنا منتظرينك تقوم فيكون. احنا منتظرينك منتظرينك. كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك. المهم مسكوا بطرس ويوحنا طبعا ما عرفوش ياخدوا حق ولا باطل منهم. بيتوهم في السجن وبعدين جابوهم قال لهم ما تتكلموش بالاسم ده تاني. بطرس قال لهم ما نقدرش لا يمكننا ان لا نتكلم بما راينا وسمعنا. دي حاجه شفناها بعينينا وسمعناها بودانا ما نقدرش ما نتكلمش عنها. تقول لي ما بشرش بالمسيح ازاي؟ ازاي يا حبيبي؟ ده انا شفته. ده مالي عيون ايماني ومالي علي حياتي. ده انا اختبرته. ده انا دقت يا ما حلو يا يسوع. ازاي ما اتكلمش عنه؟ المهم ما عرفوش ياخدوا معاهم حق ولا باطل. فايه؟ قال له يلا طلعوا. لما اطلق بطرس ويوحنا جم يجروا على ايه؟ على زمايلهم وحكوا لهم اللي حصل. لما سمعوا رفعوا بنفس واحده صوتا الى الله وقالوا ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها. رفعوا صلوه صلوه شديده صلوه ايه؟ شديده. قالوا له يا رب الناس دول هددونا والان انظر الى تهديداتهم. ده بيقولوا لمين؟ بيقولوا لسيدهم. والان يا رب انظر الى تهديداتهم وامنع عبيدك ان يتكلموا كلامك بكل مجاهرة. بمد يدك للشفاء ولتجرى ايات ومعجزات باسم فتاة القدوس يسوع. ولتجرى ايات باسم ايه؟ فتاة القدوس يسوع. ولما صلوا ها لما صلوا ايه؟ اول امبارح بيقولوا كان في زلزال هنا ما حسناش بيه احنا. كان في زلزال هنا. تلاميذ لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه. مبارك اسمك. وامتلأ الجميع من الروح القدس وتكلموا بكلام الله بمجاهرة زي ما طلبوا. امنع عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. امتلأوا بالروح وتكلموا بكلام الله بمجاهرة زي ما طلبوا. الرب ده مبارك اسمك. ادي مسيحنا ادي مسيحنا. لما صلوا تزعزع المكان. زعزع المكان بس هو هتهد الكنيسة. دي كنيسة قرية. زعزع المكان. ما تفرح يا اخي افرح وفردي وشك. لما صلوا تزع يا سلام قد ايه الكلام حلو ده. المسيحية دي صدقوني لو نعيش المسيحية. طب انا هقول لكم حاجة كده يمكن بس ما تضحكوش علينا. انا قاعد اول امبارح وقاعد شايف ناس ماشية كده قدامي ده في الحقيقة يعني مش في الخيال يعني. بعدين واحد عدى والواحد ده شبه واحد متنيح سافر السماء خادم حي. فأنا قلت ده فلان انا بعيد عنه طبعا لا هو سمعني ولا ومش هو طبعا مش معقول يكون هو الله اعلم يمكن هو. المهم معدي من قدامك هنا فقلت يا فلان كلمني. واللي جه في بالي وفي خاطري انا عرضت طلبة على ربنا. عارفين الطلبة ايه؟ طلبة ايه؟ زي ما بيتكلم الكتاب كده هل ممكن الرب يعمل؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ قلت له احنا شبهنا كلام وشبهنا وعظ وكل واحد عمال يشد نفسه عشان يجيب شوية كلام حلوين وكل واحد عايز يتكلم كلام جديد وعايز يبقى احسن من التاني ويقولوا فلان وعلان. شبعنا كلام، ايه رأيك يا رب؟ يعني ان كان ده فلان وحقيقة ما تبعت لنا رسالة وتدينا كل يوم رسالة كده نتكلم تكلمني واكلم الناس. ده انا قاعد بقى بتخيل مسرح انا مسرح لكن ده اللي حصل. كلمني واكلم الناس اديني عشان ادي غيري. كفاية وعظ كفاية وعظ والناس كلها عايشة في الخطية. يا ما كلام الناس والناس لسه ايه خطاب الموضوع مش نظريات لمسات ايه. فالمس وعن شاء صاك عزينك روحهم ساك. فالمس وعن شاء صاك عزينك روحهم ساك. بولس من خلا يثبت حب الله شاور شاور من خلا يسبح حب الله. لما ظهرت البيانات كشفت له سر الايمان. لما ظهرت البيانات كشفت له سر الايمان. فلمس وعد شخصك عدينا بروحه ساك. فلمس وعد شخصك روح. المسيحية مش واحد زائد واحد يساوي اثنين. والمسيحية مش عاقل لا. ان كنا مختلين كلمين لله ممكن العالم يقول علينا ياريت ياريت نوصل للخلل للخلل. ما هي في ناس قاعدة على الكراسي ومتنشية وممكن اقول لك ايه يا اخويا ده ايه ايه. طب وانت بتعمل ايه؟ طب فلان بيخدم وانت بتعمل ايه بتعمل ايه انت بتعمل ايه؟ اقول المسيحية مش على مستوى العقل. صدقوني لما قامت المسيحية وابتدت المسيحية فكل اللي عنده بيت راح باعه واللي عنده بيت راح باعه واللي عنده دكة او كده راح باعها وكله جاب الفلوس ورماها عند ارض الهوس. ايه ده؟ ايه الهوس ده؟ الناس اتهوسه. ايوه هو هوس صدقوني هوس. وطول ما احنا عايشين في العقلانية والمحدودية وعمالين نحسبها ونحتفها ودي كذا ودي كذا. خليك يا اخويا خليك في الخطية خليك في الوحدة اللي انت فيها. وعمرك ما هتدوق الرفعة وعمرك ما هتدوق الملء وعمرك ما هتدوق السبي والهيام وتقول مبارك اسم الله، مبارك اسم الله، كرامه ومجد ليه. احنا محتاجين، سلموا عليا بس، احنا محتاجين لمسيحية حقيقية، مسيحية فرح. يعني وانا بتخيل كده اول امبارح، بلاش اقول الرب قال لي، يقول لك ده بيقول الرب قال لي، شوف بيقول الرب قال لي، ما قال ليش، طيب خلاص ارتاح، ما قال ليش. نسيت. ها؟ ايه؟ انا بترجى حياه جوانيه في العمق، حياه جوانيه، حياه مش محسومه بالعقل كده، مش محسومة. يعني لو بصينا لحياة الاباء الرسل والزمان اللي عاشوا فيه، والكنيسة، الكنيسة اللي مليانة، طبعا هنقول الناس دول ما عندهمش عقل، ما عندهمش عقل، لكن هم كانوا عين العقل، عين العقل. احنا محتاجين نسبة في المسيح، نسبة في المسيح، ونعيش هيام الروح القدس. لما الروح يملأ انسان تلاقيه مرفوع، تلاقيه مرفوع. حاجة تانية اقولها، كان هيرودس قتل يعقوب اخو يوحنا، فلقى ان الموضوع ده يبسط اليهود، فراح ماسك بطرس ورماه في السجن، رماه في السجن، ويغير عليه الاربع عساكر كل ست ساعات، اربع ارابع، ومربوط بالسلاسل ومرمي في السجن الجواني، السجن الجواني. وكان في ليلة مزمع ان يقدموا الصبح، مش هتطلع عليه شمس، بطرس هيضيع. شوفوا بقى حلاوة المسيحية، والمسيحية الأصيلة. طبعا لو حصل دلوقتي وقالوا أبونا مكان مش عارف حصل له كذا، الرجل ده كاتب عنوان هنا في الجورنال، هي ابني نجاة القس مكاري يونان من حادث تعطل الطائرة. لو حصل حاجة هتلاقي الألسنة قد كده، ده يستاهل، ده جاب لنفسه، ده كذا، ده كذا. اما فلاسفة بقى، فلاسفة واقفين، يا سلام يا سلام. لما مسكوا بطرس ورموه في السجن يقول ايه؟ واما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلا جادة. مفيش واحد منهم بيقول ما بطرس هو دايما متقدم ومنفعل ولسانه طويل وعمل، لا لا لا لا. واما الكنيسه تغير العالم، الكنيسه مغزوله على العالم، فكانت تصير منها صلاه بلا جاجه الى الله من اجله، من اجله الى الله من اجله. عشان كده الكنيسه بتصلي، ربنا عمل العجائب، عمل العجائب. بطرس مرمي في السجن وجوه خالص ومربوط بالسلاسل، بص لقى ملاك، اذا ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت. البيت يعني السجن، ملاك الرب جه والسجن نور، وراح ضارب جنب بطرس وايقظه. ده بطرس ايه؟ نايم. يا ايه يا بطرس؟ سلام سلام، ده الشوناميه ابنها ميت طلعته نيمته على السرير، ولما جه عايز يقول لها سلام للولد تقول له سلام. حاجه مش بالعقل، حاجه مش بالعقل. يا ابني ده هيموتوك بكره. قال له وانا بريان بحاجه، ولا بريان بحاجه. مرضوا جنبه الملاك وصحى قال له قم بسرعة قم عاجلا. اول حاجة بص بقى ايه السلسلتين وقعوا من ايده. يا سلام مبارك اسمك مبارك اسمك. سلسلتين وقعوا من ايده سقطت السلسلتان من يديه. اما الملاك يقول له ايه تندم كده وابب هدومك تمنطق شد وسطك ما تطلعش متبهدل. لا ده ربنا يطلعك على سنجة عشرة. تمنطق البس عليك فعمل كده وقال له البس العباية بتاعتك البس رداءك واتبعني تعالى ورايا تعالى ورايا. كل ده معلمنا بطرس مش دريان كان لا يعلم ان الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي بل يظن انه ينظر رؤيا. دي رؤيا ولا حلم؟ انا في رؤيا ولا في حلم؟ انا في حلم ولا في علم؟ مش دريان اللي بيشوف السلاسل نزلت من ايده واحد بيقول له اطلع امشي قدامي. وبعدين راح معديه المحرس الاول في حراسة اول حراسة عدل محدش شافه. جاء المحرس الاول وراحوا للمحرس الثاني محدش شافه. يا سلام ايه ده انفيزيبل مان نسمة غير مرئيين. طب فين الحراس؟ فين يا الهك عجيب صدقني اله المستحيلات. ما تحسبهاش بدماغك ما تحسبهاش بدماغك. اللي قدامك كل فكرك صعب لكن هو لا يعبر عليه شيء. ارمي حملك عليه حملك ارميه يا بني خفيف وتقيل علي وتاني ولا يمكن حتتركني ده وعدك بيطمني يا شريني بالدم الغالي اتريني على قلبك ايه غالي. حملك ارميه يا بني مش عارف اقولها ايه. اما نحفظها ليه اتريني على قلبك تتركني دوادك من طمين ولا يمكن تتركني دوادك من طمين يا شريني بالدم لك أتريني على أتريني على انت اللي همك امري وفي يدك من وغامري. انت اللي همك امري وفي يدك من وغامري وقت تكون ويا يا كل الايام يا عزايا وقت تكون ويا يا كل الايام يا ولا يمكن تتركني دوادك من طمين ولا يمكن تتركني دوادك من طمين يا شريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي يا شريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي. برضو ما قلناش حملك ارميه يا بني. المهم مشاه في المحرس الاولاني والمحرس الثاني لغايه ما راحوا للباب ايه العمومي، الباب العمومي. بصوا بقى الباب العمومي ايه، بتفتح لواحد. الله، ده اختراعات القرن العشرين دي. قال لا، في المسيحية دي حاجات معروفة. يعني اتكلموا عن الاشتراكية من اول ما طلعت المسيحية، اشتراكية حقيقية. مسيحية تتكلم الابواب دي بتاعت الفوتوسيلز دي بتتفتح لوحديها، يعني وانت داخل تلاقي الباب ايه يتفتح، وهم طالعين الباب اتفتح. جاز المحرف الاول والثاني واتيا الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة، فانفتح لهما من ذاته. واللي فتحوا مين؟ جعلت قدامك بابا مفتوحا. فتح لهما من ذاته فخرجا وتقدم زقاقا واحدا وللوقت فارقه الملاك. ساعتها ابتدى بطرس يحس ده الموضوع حقيقة، الموضوع ايه حقيقة. يلا بينا نصلي. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. أليس نماس يوسف كثير جبن وتعبان الذي في السماوات؟ صلي الشكر. شلين ايرني فاسي مارن شافه متن تطفن فريق فريس مليف والنايت بنوت بيوت من شويس في النوتورن صوتي ريسوس بخريستوس جاء فريس كتابي نيقون افتيتو تينا فنتن شاري اترنو ساي انسو فون مارنتين ورفا فوسن تفارن خمفاي توفاي نيم نو تينو انتاكنو خينيري نفين جادي ومنو كراتو ربشو يسف النوتي ريالا نيبشو يسف نوتم كرابيوت من شو يسوف النوتم ساتيني سوز بخريستوس. نشكرك على كل حال، لأجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا عبدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة. يا رب من اجل هذا نسأل ونطلب صلاحك يا محب البشر. نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الاشرار، قيام الاعداء الخفيين والظاهرين. انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذا الماء وعن موضعك المقدس هذا. اما الصالحات والنفعات فرزقنا اياها، لانك انت الذي اعطيتنا السلطان ان ندوس الحياة والاقارب وكل قوة العدو. يا رب وإذا مثلث على الله ضابطا كل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب مرضى شابك يا رب، تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم، انزعلهم عنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض. اطردوا والذين أبقى مطروحين في الأمراض، أقمهم وعزهم. والمعذبون من الأرواح أعطكم جميعا، والذين السجون والمطابق والنساء والسبي أو المفروض عليهم في مودية مرة أعطكم جميعا وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، عدى صغير القلوب ومن الذين في العاصف، كل الانفس المتضايقة او المفروض عليها، اعطى يا رب رحمة، اعطى يا راحة، اعطى يا برودة، اعطى يا نعمة، اعطى يا معونة،